الشرق الأوسط من القاهرة ساعتنا 6:21 دقيقة. صباح الخير. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. يا صباح الخير يا اللي معانا اللي معانا الكروان مغنى وصحانا وصحانا يا صباح الخير يا اللي معانا اللي معانا الكروان غنى إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. شعر رشدي ماهر. قطرات الندى سلوان محمود.